بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الحلقة نبدأ عدة حلقات مع أيضا هذه القصة العجيبة في سورة الكهف. هي قصة موسى والخضر عليهم السلام. وقصة موسى والخضر عليهم السلام أن موسى عليه السلام كما في الحديث الصحيح، كما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن موسى عن النبي طبعا صلى الله عليه وسلم، فهو حديث صحيح، أن موسى عليه السلام قام خطيبا في قومه فوعظهم، فرقت القلوب ودمعت العيون وتأثر الناس، فجاء رجل وسأله وقال: يا نبي الله، أي الناس أعلم؟ قال موسى عليه السلام، لاحظوا وهو كليم الله وهو من العزم من الرسل وأعطاه الله التوراة، قال: أنا. فعاتبه الله جل وعلا إذ لم يرد العلم إليه، فقال الله له: إن هناك رجل في مجمع البحرين هو أعلم منك. فتعجب موسى عليه السلام وطلب من الله جل وعلا أن يخبره أين هو، فبين له أنه في مجمع البحرين، وأمره أن يأخذ مكتلا ويضع فيه حوتا، فحيث فقد الحوت فيجده. الحديث طويل. فذهب موسى عليه السلام ومعه تلميذه وغلامه ورفيقه يوشع بن نون، الذي أصبح فيما بعد من الأنبياء، وهو الذي خلف موسى عليه السلام في التيه بعد وفاة هارون ثم موسى عليهم السلام، خلفهما يوشع بن نون، وعلى يديه فتح بيت المقدس وأهلك الجبارون. نسأل الله أن يقر أعيننا بفتح بيت المقدس وعودة فلسطين وجميع بلاد المسلمين، وأن يهلك الجبارين الظالمين. ذهب موسى عليه السلام مع غلامه ومعهم هذا الحوت في المكتب، وسار في الطريق، ثم استراح فترة، ثم بعد ذلك ذهب وأحس بالتعب، فقال لصاحبه وقال لغلامه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما جاء يبحث عن الحوت لم يجده. قال موسى: هذا ما كنا نبغي، لأن الله قد أعطاه علامة أنه إذا فقد الحوت فسيجد الرجل. فرجع على آثارهما قصصا كما في القرآن، فوجد رجلا مسجى، فقال له: السلام عليكم. قال: وأنا بأرض قومك السلام. ما كان هناك أحد يسلم. ثم بدأت هذه القصة كما يذكرها الله جل وعلا: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. الآية الطويلة ومعروفة ومحفوظة. أقف في هذه الحلقة وما بعدها من حلقات نتدبر ما فيها مع بعض أقوال المفسرين في هذا الأمر. الوقفة الأولى: هل الخضر عليه السلام من أتباع موسى؟ لا، ذكر العلماء أنه ليس من أتباع موسى، بل له شريعة مستقلة لا يعرفها موسى عليه السلام، ولذلك قال الله جل وعلا: إنه أعلم منك. قالوا: ولو كان من أتباع موسى لذهب، ووجب عليه أن يذهب إلى موسى عليه السلام، لأنه كل نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى قومه خاصة، فموسى عليه السلام بعث لبني إسرائيل، وفي الأرض هناك من غير بني إسرائيل، فالخضر عليه السلام ليس من أتباعه، خارج نطاق بني إسرائيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس عامة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه بعث للناس عامة، للإنس والجن. فقال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لأن الله قال له: إن عنده علم ليس عندك. فبدأ الحوار بينهما. إذن الخضر ليس من أتباع موسى. اثنين: هل الخضر عليه السلام نبي أولي؟ لأن الله قال: فوجد عبدا من عبادنا. اختلف العلماء في ذلك، وهو خلاف مكانه ومظانه في كتب التفسير، على قولين. منهم من قال إنه ولي من الأولياء الصالحين وأعطاه الله كرامات، لكنه ليس نبيا. والقول الآخر أنه نبي. قال بالقول الأول عدد من العلماء، ومن رجحه من المعاصرين في زماننا سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أنه ليس نبيا. وبالقول الآخر وهو الأرجح والله أعلم أنه نبي. وممن رجح هذا القول وقد قال به أيضا جمهور من العلماء، رجح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله جميعا. لماذا نقول إن القول بأنه نبي هو الأقوى؟ لأنه قال: وما فعلته عن أمري. ولأن فيه من الأعمال والأحكام ما لا يمكن تكون اجتهاد البشر إلا بوحي، كقتل الغلام وهو نفس، وما فعلته عن أمري. فهذا هو القول الراجح، ومن أراد مزيد من التوسع فليرجع إلى كتب التفسير. طيب، هل الخضر عليه السلام حي الآن أو ميت؟ في قولان، قول مشهور وقوي وقول ضعيف. قول الصوفية وبعض العلماء أنه حي، والقول الآخر وهو قول جمهور العلماء وهو القول القوي أنه قد مات. واستدلوا على ذلك بأدلة، وهذا هو القول الصحيح، لا أقول فقط الراجح بل القول الصحيح، أن الخضر قد مات عليه السلام. من أقوى الأدلة يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه على رأس مئة لن يكون هناك أحد حي، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: إن على رأس مئة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها أحد. نعم، فهذا حديث صحيح، فلا يمكنك أن يكون بقي. وأيضا من الأدلة أنه لو كان حيا لوجب عليه أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قلنا في شريعة موسى ليس من أتباع موسى فلا يجب عليه المجيء، أما في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي للعالمين، الإنس والجن. وهو أيضا كما قلنا نبي، فهو يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب عليه أن يأتيه وأن يتبعه. وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وأيضا عندما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان سيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالشريعة التي أنزلت عليه في الإنجيل والتوراة التي أنزلت على موسى، فسيحكم بشريعة الإسلام. نعم، الأنبياء متفقون على شريعة الإسلام في الأصول، لكن في الفروع تختلف ما في التوراة أو الإنجيل أو القرآن، فيأتي عيسى ويحكم بما في القرآن حتى في الفروع وليس بما نزل في التوراة أو الإنجيل. مما يدل على أنه لو كان الخضر عليه السلام حيا لجاء للنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه. من يشيع هذا القول أنه ولي وأنه لم يموت هم الصوفية، ليستدلوا به على باطل لديهم وهو ما يسمونه بالعلم اللدني الذي يوهب للأولياء، فيشرعون بهذا العلم ويعتبرونه حجة للأخذ من سادتهم من زعماء الصوفية وغيرهم الذين ظلوا وأظلوا وظلوا عن سواء السبيل. فالصوفية وزعماء والغلاة من الصوفية عندما يقولون إنه حي وإنه ولي وليس بنبي حتى يبرروا لما يدعون أنهم من أوليائهم التشريع، كما حدث للخضر عليه السلام، فنحن نقول إنه نبي مع خلاف قوي بين العلماء، ونقول أنه قد مات، لأن بعضهم يدعي أيضا من الصوفية أنه يلقى الخضر بين فترة أخرى ويعطيه من العلم اللدني، وهذا باطل وكذب وتبجيل وأكل لأموال الناس وضلال، فلا يسمع لأمثال هؤلاء. إذن هذه معاني تتعلق بالخضر عليه السلام. ونبدأ في بعض الدروس والعبر من هذه القصة العجيبة. يعاتب الله موسى، ومن هو موسى عليه السلام الذي أنزلت عليه التوراة الألواح كليم الله؟ لماذا؟ قال أنا أعلم النص. إذا كان عاتب الله موسى عليه السلام، ومن هو في مقامه ومنزلته ومن أولي العزم من الرسل، فكيف يأتي البعض ويتصور أنه أعلم النص؟ هذه مسألة دقيقة جدا، أن الإنسان عليه أن يفوض العلم لله وفوق كل ذي علم عليم، وبين الله له أن هناك من هو أعلم منه وهو موسى. وهنا أنبه إلى مسألة دقيقة جدا، هل الخضر أعلم من موسى بكل شيء؟ لأن الله قال هناك من هو أعلم منك. الصحيح أنه علم نسبي، أعلم منه في مسائل، وإلا فإن موسى عليه السلام كما نص العلماء أعلم من الخضر بعموم العلم، لكنه أعلم منه في مسائل، أي أن هناك من العلم ما لا تعلمه يا موسى موجود عند الخضر. وهذا أيضا يشير إلى موضوع التخصص، هذه مسألة دقيقة، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أهمية التخصص في أحاديث متفرقة أختصرها: أفرضكم زيد، أقرأكم أبي، أخذاكم علي، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، أبو عبيدة أمين هذه الأمة، خالد بن الوليد سيف الله المسلول، هذا صاحبنا علي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم كأنس. التخصص مع علمهم وفضلهم. فإذا حذاري من الغرور، أو أن يتصور إنسان أنه بلغ من العلم درجة هو أعلم الناس، إذا كان الله قد عاتب موسى وهو كليمه ورسوله ونبيه، فإن من يدعي ذلك أولى بالعتاب وتخطئة هذا المنهج. ونواصل بإذن الله مع هذا الدروس في الحلقة القادمة، والسلام عليكم.